الحمد لله للعزة والقدرة والملكوت والقهر والقوة والجبروت، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جعل رزقه تحت ظل رمحه، والعزة والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذلة والصغار والشنار لمن عصاه وخالف أمره. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله ربكم واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. أيها المسلمون، يضيق بعض المثقفين حينما يكون الحديث عن الأعداء، أعداء الدين والملة، حينما يكون الحديث عن مؤامراتهم الماكرة ومؤتمراتهم المشبوهة، حينما يكون الحديث عن تعصبهم المقيت وحقدهم الأسود. يضيق هؤلاء المثقفون، ويضيق معهم ضعاف النفوس والمهزومون من داخل نفوسهم. ولا أدل على ضيقهم وتبرمهم من قولهم إن الأحاديث عن الأعداء مبالغ فيها، إنها أحاديث عجزة وتسليات فاشلين. العجزة والفاشلون هم الذين يعلقون أخطاءهم على أعدائهم وينسبون فشلهم إلى غيرهم. أما الآن فلعل إخواننا هداهم الله قد استفاقوا، ولعل صبحهم قد استبان، فقد جاءت الفاضحة قولا وعملا بالكلمة المسموعة والصورة المشاهدة. جاءت الفاضحة لأبشع أشكال العنصرية وأجلى مبارزة في عداء الإسلام وأهل الإسلام. إنها قضية إخواننا في البوسنة والهرسك، ولقد كان ولا يزال قضيتنا في فلسطين، وقضايانا في كشمير والشيشان وبورما والفلبين ومواطن أخرى من العالم في دوله وأقلياته ملتهبة تارة وخامدة أخرى، قضايانا مع اليهود والنصارى والمشركين. ولكنها الفاضحة الماثلة الحية القائمة، إنها جريمة النظام الدولي الجديد والتخاذل الصارخ والتواطؤ الجلي، إنها فاضحة النفاق الرسمي والنفاق الدولي، فاضحة للمبادئ المزورة من حقوق الإنسان وديمقراطيات التقدم، فاضحة لشعارات العدالة والحرية وحق تقرير المصير وسيادة الدول والقانون والشرعية الدولية. وتذكر يا أخي ما شئت من هذه الألفاظ والمصطلحات التي يلوكها الإعلام بوسائله وقنواته، والتي تروج ليخدع بها ويخدر الكثير من مغفليهم ومغفلينا. منطقة البوسنة ميدان خصب لألوان الخداع السياسي والنفاق الدبلوماسي، فاضحة لأولئك الذين يتزعمون العالم الحر ويدافعون عن حقوق الإنسان ويرفعون المظالم عن البشرية، فاضحة للغرب وأهل الغرب بنصرانيته وصليبيته. إنهم قوم لا يستطيعون العيش ولا يطيقونه إلا بالتفرقة الدينية والتمييز العنصري. فاضحة ثم فاضحة حين يرفضون أن تقوم دولة مسلمة من بني جلدتهم في أوروبا. أثبتت قضية البوسنة أن النصارى لا يقبلون تعدد الأديان ولا تعدد المذاهب، فهذه هي البوسنة وتلك هي الشيشان. وكم هو من حقك أيها المسلم أن تنظر في الأحداث وتفسرها بعد ذلك وتعرف بواعثها وغاياتها. إنها فاضحة لأعداء الإسلام، وهي فاضحة في ذات الوقت لفئات من أهل الإسلام دولا وشعوبا في تخاذلهم عن حقوق إخوانهم في سلامة أنفسهم وأعراضهم وحماية ديارهم وأوطانهم والغيرة على عقيدتهم وأمتهم. وهي فاضحة للمهزومين في داخل نفوسهم. فالغرب يا هؤلاء لا يكفيه أن يلبس المهزومون من اللباس كما يلبسون، وأن يجر الكلاب بقلائد الذهب كما يجرون. لا يكفيه أن يردد الرقيع من أغنياته والحقير من تقليعاته. إن مقصودهم الأعظم وهدفهم الأكبر التخلي عن الإسلام والانتماء إلى المحفل الكنائسي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. لقد أضحى من الجلي البين أن معايير المصالح الغربية والرؤية النصرانية هي الحاكمة في القضية، وهي التي تحدد المسار وتقرر المصير. ومن أجل مزيد من الإثبات لبعض من لا يزال في قلوبهم ريب وفي نفوسهم شك، هذا متحدث منهم ذو مقام رفيع يقول عن هذه الفاضحة، يقول: وقد صدقكم فيما قال، إن الصرب هم حلفاء الغرب المخلصون في عملية التطهير التي تتم من أجل التخلص من الأقليات غير المرغوب فيها. إن الغرب قد صنف الصرب كمعتدين، ولكنه يأبى أن يضعهم في مصاف الأعداء. إن الغرب قد صنف الصرب كمعتدين، ولكنه يأبى أن يضعهم في مصاف الأعداء. والسبب، والكلام لا يزال لهذا المتحدث منهم، والسبب هو أننا نحن الغربيين ونحن الأوروبيين نحارب نفس العدو الذي يحاربه الصرب، ذلكم هو الإسلام والمسلمون. إن الغرب، ولا يزال يتحدث، إن الغرب قد يلقي بعض قنابل الدخان في مواجهة الصرب، ولكنه لن يتدخل بصورة حاسمة ضدهم، لأنهم يقومون بمهمة تحقق هدفا تطلع إليه الغرب، ووجد في الصرب ضالته المنشودة لتنفيذ تلك العملية القذرة. إنه إذا كان لابد، ولا يزال الحديث له، إنه إذا كان لابد من تدخل الغربي في البوسنة، فإن ذلك التدخل سيتم بالضرورة على حساب الضحية وهم مسلم البوسنة. وإن قوة التدخل التي أنشئت ستكون مهيئة لمواجهة أي تحرك من جانب مسلم البوسنة. وختم كلامه بقوله: إنه لولا التحالف بين الغرب وبين الصرب لانتهت هذه الحرب منذ زمن طويل. إن الغرب يواجه الصرب بليونة، وضحية تلك الحروب الشريرة هي الثقافة الإسلامية التي يرى الغرب أنها تتعارض مع نظام دولي بلا قيم ولا مبادئ يريد الغرب أن يفرضه على الجميع. انتهى كلامه. ويقول أحد وزراء خارجيتهم: وقد سئل عن مسوغات وجود حلف الأطلسي وقد انهار الاتحاد السوفيتي، يقول: إن المواجهة القادمة ستكون مع العالم الإسلامي. ويقول رئيس وزراء إحدى دولهم معلقا على أحداث البوسنة: إننا لن نسمح بقيام دولة إسلامية في أوروبا. أيها المسلمون، إنه كلام واضح فاضح، وحال القضية أوضح وأفظع، وهذه هي الحقيقة، فيا ليت قومي يعلمون. يجب الكف عن المبررات المتهالكة وصرف النظر عن الوعود والاجتماعات المخدرة، كلهم متواطئون وكلهم أفاكون يتلاعبون بالضعاف، تارة يتشاورون وأخرى يتلاومون، وهذا يتمهل وهذا يستنكر وهذا عنده خطة، وذلك يطرح خيارات في كلام مل العالم تردادة، ودعاوى أصم الأسماع ذويها وكرهتها وتفطرت لها القلوب، وأسفر أصحابها عن وجه كالح وعنصرية شوها وحقد دفين وحيف قاتل. من يصدق أن الأمم المتحدة بأعضائها ومجلس أمنها لا تستطيع حماية الملاذات الآمنة وقد جردت أهلها من السلاح، أم أنها أسد على قوم نعامة على آخرين، أم أنها أسد على قوم نعامة على آخرين، معايير ومكاييل متباينة في معالجة المشكلات والأزمات. إنما يحدث هو حرب عقيدة وإبادة شعب وإلغاء وطن، إنما هو اجتثاث جذور الإسلام من أوروبا. من أجل هذا لم يسمع الغرب صراخ الأطفال وأنين الثكلى، لم يأبه لانتهاك الأعراض، ولم يكترث لجثث الشيوخ وسحق الأبرياء. أين أنت يا منظمات العفو الدولية؟ وأين أنت يا لجان حقوق الإنسان؟ أين هي الأعراف الدولية؟ وأين هي المواثيق الدولية؟ هل يحتاج أن يذكر التاريخ أو يذكر أن الغرب لا يزال يدفع لليهود ثمن ما فعلته النازية ببضع مئات من اليهود، ولكن ما يفعله مجرم الصرب بمئات الآلاف من المسلمين لا يثير أي شفقة ولا يدر أي دمعة. سقطت الملاذات الآمنة وكان على رأس الساقطين معها الأمم المتحدة بقواتها وقراراتها ووعيدها وتهديدها، وعلى رأس الساقطين حلف الأطلسي وقوة التدخل السريع. ومع هذا السقوط تجسد الانفراط الدولي والفوضى العالمية في نظامها الجديد، فوضى على مستوى كبريات دول العالم لم يسبق لها مثيل، كثرة هرج ومرج ربك أعلم بمصيرها ومصير أهلها. تدهور مجلس الأمن وضاعت الأمم المتحدة وذابت المبادئ، صورة حية شاهدة من حياة وحوش الغاب وفوضى السباع. لا يريدون سلما ولا سلاما ولا إسلاما، ليس إلا المصالح السياسية الضيقة والاحتكار الاقتصادي، ليس إلا المصالح السياسية الضيقة والاحتكار الاقتصادي الخانق ودكتاتورية تفسير المصطلحات والمبادئ. إذا كان ما يحدث هو حرب عقيدة وإبادة شعب وإلغاء وطن، فإنه من جانب آخر استثارة لعوامل العنف وتوريد لبؤر الإرهاب وتنمية لكوامن الرفض. أي إرهاب أعظم من هذا الإرهاب الذي يمارسه الصرب الصليبي الحاقد؟ إذا لم يكن هذا هو الإرهاب الدولي فما هو الإرهاب إذن؟ وإذا لم يكن هذا هو التطرف الدولي فما هو التطرف إذن؟ ولماذا لا يولد مثل هذا؟ ولماذا لا يولد في مثل هذا؟ ولماذا لا يولد في مثل هذه الأجواء كل ألوان التطرف وأصناف الإرهاب؟ ماذا على شعب البوسنة لو تحول لشعب ينتقم لنفسه وينتصر لحقه في عمليات ثأر لدينه وأهله وكرامته؟ إن في داخل النفس البشرية نزعات تدميرية ورغبات جامحة في الانتقام والتدمير والهدم. ماذا على شعب البوسنة ومن ورائه أمة الإسلام أن ينتقموا لأنفسهم ويجاهدوا في سبيل ربهم وقد رأوا ما لحق ديارهم من دمار ومساجدهم من هدم وأهلهم من تقتيل وتشريد وقضاياهم من خذلان، دمار وأشلاء وجوع وفقر واغتصاب وتشريد. هذه هي القضية بصورها ومجرياتها وبواعثها وغاياتها. إنها بلاء ومحنة لمن كان له قلب من أهل الإسلام، ولقد آن الأوان أن يخرج المسلمون عن صمتهم وينطقوا من بعد طول سكوتهم: هؤلاء هم الأعداء وهذه هي الفاضحة، قد كفروا ب يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أعطى فأجزل ومن فأفضل، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الأفضل والنعت الأكمل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهج الصدر الأول. أما بعد، أيها الإخوة، في ذاكرة التاريخ ليست هذه المذبحة الأولى التي يتعرض لها المسلمون من قبل أعدائهم من اليهود والنصارى والمشركين، مع التتار مذابح، وفي الأندلس وبلاد الشام مع الصليبيين مذابح، وفي بلاد البلقان مع الشيوعيين والنصارى مذابح، وفي الهند وكشمير مذابح، وفي فلسطين وصبرا وشاتلا مع اليهود مذابح، وفي بورما والفلبين مذابح، ولكن مذبحة البوسنة تزداد شناعتها وتعظم فضاعتها لجلاء موقف عالم اليهود والنصارى المستحكم وتخاذل المسلمين أنفسهم وهوانهم على أنفسهم وعلى الناس. إنها مأساة عميقة الأثر، جسيمة الخط في عبث دولي، في عبث دولي قذر وتصرفات ساقطة مزرية. ولن يكون الحل، ولن يكون الحل، ولن يتم الخروج من المأساة إلا حين تتولد القناعات بأن حماية الأديان والحفاظ على الأوطان لا يكون ولن يكون من خلال مفاوضات كاذبة والتماسات هزيلة ووعود مضللة وكلمات معسولة، ولكنها العقيدة الإيمانية والتربية الصارمة والقوة الضاربة والتخطيط السليم والصبر الجميل، وقذيفة من حديد خير من ألف قذيفة من كلام. وإننا لن نمل مناشدة دولنا الإسلامية وشعوبنا المسلمة لتقف مع قضاياها وقوفا صادقا مع وضوح في الرؤية وتمييز للأعداء. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يجب أن تعي الدول الإسلامية دورها وقوتها وإمكانياتها، تعي ذلك من خلال مواقف واضحة في سياستها واقتصادها وسلاحها وجندها في هيئاتها ومنظماتها، تنطلق من عقيدتها في قرآنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لا بد من غربة لله وغيرة على دينه وحرماته. شعب مسلم يقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يسفك دمه وينتهك عرضه ويشرد من دياره ويذبح ذبح النعاج. لقد علمكم قرآنكم أن المصائب والمصاعب والابتلاءات والمحن هي طريق القوة والوحدة، وهي طريق النصر والفرج. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة، وعلى الرغم من هذا الظلام الدامس والإجرام المتكالب، فلا يزال في الأمة أمل وآمال. ومن مبشرات الأمل ومن المنطلقات الصحيحة ما يسمع من نداء هنا ونداء هناك في التنادي على الحق من أصوات مسلمة وحناجر مؤمنة، ويأتي في مقدمتها ما تطلع به بلاد الحرمين الشريفين حماها الله وحرسها حكومة وشعبا من مواقف واضحة نحو قضايا الأمة بعامة وقضية إخواننا في البوسنة والأرسك بخاصة، في مواقف رسمية ومحافل دولية وتحركات شعبية وهيئات إغاثية ولجان خيرية، وإنها لمنطلقات صحيحة ومواقف داعمة يجب تأييدها وبذل المستطاع ماديا ومعنويا ودعاء ونصرة، كما يجب أن تنضم معها وتعاضدها جهود الأمة في أطرافها الأخرى حكومات وشعوبا ومنظمات وهيئات، وإعادة نظر وتقويم المسار وإعادة نظر وتقويم لمسار الأمة ومواقفها من أعدائها. فمن المؤكد كل التأكيد أنه لن يحفظ للبوسنة حقهم ولن يحفظ لأمة الإسلام حقها في قضاياها إلا دينها وعقيدتها وقوتها الذاتية بإذن الله وتوفيقه، مع الصمود والإصرار والجهاد في سبيل الله ومعرفة العدو ومنازلته من أجل عيش كريم ووجود شامخ وعزة مؤمنة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد نبي الرحمة والملحمة، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والطغاة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة وأعنه على أمور دينه ودنياه، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أنت رب المستضعفين وناصر المستغيثين. اللهم لا يعجزك تجبر المتجبرين ولا كيد الكائدين. اللهم من على إخواننا في البوسنة والهرسك بالنصر والتأييد. اللهم من على إخواننا في البوسنة والهرسك بالنصر والتأييد. اللهم اكتب لهم نصرا من عندك وأيدهم بجند من عندك. اللهم منزلك اللهم وأنزل عذابك ورجزك على الصرب الظالمين وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب الظالمين وانصر إخواننا عليهم. اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إن الأعداء قد بغوا وطغوا وعاتوا في الأرض فسادا، اللهم أنزل بأسك ورجزك عليهم يا قوي يا عزيز. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم وابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.